بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده على أن متعنا ومد في آجالنا إلى أن أكملنا صيامنا وقيامنا وأدركنا موسم الأعياد التي احتفل فيها المسلمون وفرحوا فيها بما وفقهم الله وما أنعم به عليهم من إكمال عبادته ومن تنعم والتلذذ برزقه وبأمنه ورخائه. نحمده سبحانه على أن هدانا لدينه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نحمده سبحانه أن وفقنا لاعتناق دين الإسلام وللديانة بعقيدة المسلمين ولاتباع الكتاب والسنة، وأنجانا من المهالك والمدارك، وأنجانا من البدع والانحرافات، وأنجانا من الخرافات والضلالات التي انجرف بها كثير وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا التي انخدع بها جماهير وأمم ضلال يمشون في الضلالة ويحسبون أنهم على هدى. زين لهم الشيطان سوء أعمالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. نحمد الله أن وفقنا لعقيدة الإسلام ولعقيدة أهل السنة والجماعة، وجعلنا من أتباع سلفنا الصالح، من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته وخلفائه والأئمة المهديين الذين هم سرج الظلام، الذين هم مصابيح الدجى وأنوار الهدى. بهم قام الحق وبه قاموا، بهم نطق الحق وبه نطقوا، ساروا على نهجه، ساروا على الصراط السوي، تمسكوا بالسنة وتركوا البدعة، وبينوا للناس ما نزل الله، وأوضحوا لهم الحق، وحذروهم من الانحرافات ومن الضلالات، حذروهم من التشعب والتفرق، أمروهم بالاجتماع وباتباع السنة وبالسير على نهج جماعة المسلمين. وفقنا ربنا سبحانه لأن نعتقد عقيدة سلفنا الصالح. سلفنا قد وضحوا لنا ما كانوا ينتحلونه ويعتقدونه، ورووا ذلك بأسانيدهم الثابتة الصحيحة، ورووا عن أئمتهم وعلمائهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في أمر دينهم وفي أمر دنياهم. فلأجل ذلك سموا بأهل السنة وسموا بالجماعة، جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على الحق، الذين هم صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أنهم لم يكن فيهم اختلاف ولا افتراق. وكذلك أتباعهم التابعون لهم بإحسان، وكذلك الأئمة المهديون الذين شهدت الأمم متقدمها ومتأخرها بصلاحهم وإصلاحهم وهدايتهم، واتبعوا أقوالهم وقلدوهم في الفروع، وذكروا عنهم ما يدينون به في الأصول وفي العقائد، ورثهم علماء الأمة في كل زمان وفي كل جيل. فجميع علماء الأمة، جميع أتباع الأئمة الذين اتبعوهم في العقيدة، هم حقا أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم يدينون بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسيرته ونهجه، يتمسكون بذلك أتم التمسك. أهل الجماعة لأن الله جمعهم على الحق، ولو قلوا في بعض الأزمنة، ولو كانوا غرباء في بعض البلاد أو في بعض الأحيان، ذلك لأن سلفهم هم جماعة المسلمين الذين بايعوا الخلفاء الراشدين على السير على النهج السوي، وكذلك بايعوا أئمة الإسلام وخلفاء المسلمين خليفة بعد خليفة، بايعوهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره والأثرة الأثرة عليهم، والتزموا بطاعتهم مهما كانت حالتهم، إلا أن يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله تعالى برهان. على هذه العقيدة نهج سلف الأمة رحمهم الله، وكان منهم الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة حيث نقل عنه في الفقه الأكبر العقيدة التي هي عقيدة أهل السنة، ونقل ذلك أتباعه في عقائدهم، ومنهم الطحاوي الذي قرأنا عقيدته وشرحه في هذا المسجد وانتهينا منها، ومنهم الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة، وكذلك أتباعه، فإنه على هذه العقيدة السلفية وعلى السمع والطاعة وعلى الاتباع والاستنان بسنة الخلفاء الراشدين، ومنهم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله الإمام القرشي المطلبي الذي أفنى عمره في العلم وفي السنة، وكتب في ذلك وألف وحفظ الله به العلم والاعتقاد ونصر الله به السنة، ومنهم الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله الذي ثبته الله يوم المحنة، والذي نصر السنة وكتب فيها وألف وأبدى فيها وأعاد، وتبعه على ذلك تلامذته وأبناؤه، وتبعهم أيضا تلامذتهم، فكتب رحمه الله في العقيدة كتاب السنة وكتاب الرد على الجهمية، وكلاهما ميسر مطبوع في متناول الأيدي، وكتب ولده عبد الله الذي ورثه ونقل عنه أكثر كتبه، كتب كتابا في السنة بين فيه أقوال أهل السنة في البدع وحذر منها، وتبعهم أيضا تلامذتهم، وكان منهم أبو بكر الخلال، أبو بكر الخلال الذي خدم مذهب أحمد أيما خدمة، تتبع تلاميذ الإمام أحمد في الأقطار وأخذ كل أو جل ما كان عندهم من الروايات ومن المقالات ومن النسخ التي نقلوها عن إمامهم، وجمع في ذلك كتابا كبيرا سماه المجموع في فتاوى الإمام أحمد، ورتبه ونمقه وبوبه، وكان من جملة ذلك أن ألف هذه الرسالة التي في السنة، وأغلبها مروي عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. ابتدأها رحمه الله بما يدل على فضل الجماعة، وذلك لأنه كتب في عقيدة أهل السنة والجماعة، وكأنه يرى أن الجماعة هم الذين يجتمعون على طاعة ولاة الأمور، وكان الولاة هم الذين ينصرون السنة، وبهم بلا شك ينتصر الحق، وإذا لم يكن هناك ولاة انتشر الفساد وكثر السلب والنهب، وصار الضعيف نهبة للقوي، فبهم يحفظ الله البلاد والعباد، وبهم تأمن الطرق، وبهم تقام الحدود وتؤخذ الحقوق، وبهم يحكم بحكم الله تعالى وتلغى الأحكام الطاغوتية. هذه هي الأمور المعروفة عن الأئمة وولاة الأمور. فلأجل ذلك وردت الأدلة في الأمر بطاعة ولاة الأمر. أولا الأمر بجماعة المسلمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما قال ما تأمرني إن أدركت ذلك، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وأخبر في حديث أن يد الله مع الجماعة، وأن من شذ عنهم شذ في النار، والمراد بالجماعة المجتمعون على إمام أهل السنة. كذلك أيضا نهى عن نقض البيعة وعن خلعها وعن مفارقة الجماعة، حيث قال عليه الصلاة والسلام من خلع الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. الذي ينبذ طاعة الولاة الذين أمرنا بطاعتهم. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم حث على السمع والطاعة لولاة الأمور، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة يقودكم بكتاب الله، ضرب المثل بما لو كان الأمير والوالي عبدا أي مملوكا حبشيا يعني أسود كأن رأسه زبيبة أي في السواد، ما دام أنه يقود بكتاب الله فله السمع والطاعة. السمع والطاعة، وقيد ذلك في رواية بإقام الصلاة لما ذكر أن هناك ولاة يعرف منهم وينكر، تعرف منهم وتنكر، وأخبر بأن هؤلاء الأئمة يغيرون ويبدلون شيئا من الشرع أو من الأمور والتدبير، قال الصحابة: أفلا ننابذهم أو أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة أو ما صلوا، أي ما داموا يقيمون الصلاة، وما دامت الصلاة قائمة والمساجد عامرة تؤدى فيها الصلوات ويؤذن فيها ويقام ويقصدها المصلون آمنين مطمئنين، فلا يجوز القيام عليهم. ولا شك أن الأدلة التي جاءت للسمع والطاعة لولاة الأمور لأجل المصلحة التي تحصل للمجتمع، وذلك لأنه متى خرج خارجة ونبذوا طاعة الولاة فماذا يحصل؟ لا شك أنه تحصل الفتن وتحصل الزعازع ويكثر القتل ويفشو، وقد وقع هذا كثيرا في الصدر الأول، وقع أيضا في هذه الأزمنة وفي الدول المعاصرة، وقع في عهد بني أمية، أولا في عهد علي رضي الله عنه خرجت الحرورية وفارقوا الجماعة، وكانت النهاية أن قاتلهم علي وقتل منهم في النهروان مقتلة كبيرة، ثم استمروا في خروجهم في عهد بني أمية وصار فيهم قتال شديد وقتل كثير بينهم وبين الولاة، ثم خرج طائفة في زمن عبد الملك وفارقوا الطاعة وبايعوا رجلا يقال له ابن الأشعث في عهد الوليد بن عبد الملك، وقتل بها أو بسبب تلك الفتنة خلق كثير قدروا بنحو 80,000 من الطائفتين. وهكذا أيضا نقض البيعة أحد أبناء المهلب ثم بايعه من بايعه، ولكن ما أفلح في بيعته بل قتل وقتل من معه. وهكذا أيضا في عهد سليمان بن عبد الملك نقض بيعته أيضا أحد القواد وهو قتيبة بن مسلم، وماذا حصل؟ حصل أنه قتل حتى قتله ومن معه، ولم تحصل نصرة لأولئك الذين نقضوا البيعة. فلأجل ذلك كان الإمام أحمد ينهى عن مثل هذه الفتن. ولما تمت الخلافة لبني العباس خرج عليهم طوائف نقضوا بيعتهم، فكان منهم الذي تسمى بالمهدي محمد بن عبد الله بن الحسن بالمدينة، فأرسل إليه المنصور طائفة من المقاتلين فحصروه وقتل معه أيضا خلق كثير، ثم خرج أخ له في الكوفة وبايعه خلق كثير قدروا 100,000 أو أكثر، وماذا كانت النهاية؟ قتلوا إلى أن قتل، وقتل معه أيضا خلق كثير. لا شك أن هذا بسبب نبذ الطاعة ومهارقة الجماعة. ونحن أيضا نشاهد في زماننا أمثلة من الطوائف الذين نقضوا البيعة لأئمتهم

من أحيا سنة من سنتي قد أميتت فقد أظهر ما أظهر. وأي بلاء كان أكثر من الذمي كان أحدث عدو الله وعدو الإسلام في الإسلام من إماتة السنة، يعني الذي قبل المتوكل، فأحيا المتوكل السنة رضوان الله عليه. هذه الآثار كلها تتعلق بما يجب نحو الخلفاء والولاة، ولاة الأمور والسلاطين، والحقوق التي لهم على الرعية. فمنها أحاديث مرفوعة كالحديث الأول، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون فيكم أمراء أو خلفاء فيكثرون، فقالوا: ماذا تأمرنا؟ إذا كثروا، يعني يوجد خليفة هنا وخليفة هنا وخليفة هنا، فأمر بالوفاء ببيعة الأول. ذكر العلماء على هذا الحديث أن طاعة الولي، طاعة ولي الأمر تتم وإمامته تتم بعدة أشياء، منها استخلاف الخليفة الذي قبله بأن ينص على خلافة فيقول: الولي بعدي فلان، كما استخلف أبو بكر رضي الله عنه عمر فإنه نص على خلافته فأصبحت خلافته معتبرة معترفا بها. السبب الثاني أن يبايعه جمهور المسلمين وتتم له البيعة ولو لم يكن مستخلفا من الخليفة الذي قبله، فبذلك يوفى ببيعته إذا بايعه المسلمون. السبب الثالث أن يغلب عليهم، أن يتغلب عليهم بسيفه وبقوته وتتم له القوة والولاية على البلاد ولا يبقى له مضاد ولا مخالف. ففي هذه الحالات كلها تجب طاعته وتستمر طاعته إذا كان ممن يقيم الحدود ويحكم بالشرع الشريف ويتبع السنة، ولو رؤي منه شيء من النقص، ولو خالف بعض النصوص، ولو ارتكب بعض المنكرات أو قصر في بعض الواجبات، وذلك لأن طاعته وعدم الخروج عليه فيها مصلحة، مصلحة أمن البلاد، ومصلحة أمن الطرق، ومصلحة الأفراد والمجتمعات، ومصلحة تمكن العباد من العبادة وتمكنهم من أداء مناسكهم بطمأنينة، وتمكنهم من تنقلهم وتقلبهم في البلاد آمنين مطمئنين. فمثل هؤلاء تجب طاعتهم. كذلك قوله: أوفوا لهم، يعني أوفوا لهم ببيعة الأول، فالأول أي ما دام الأول لم ينتقض ولم يتغير فلا يجوز الخروج عليه. وقد بالغ الأئمة رحمهم الله والعلماء في النهي عن الخروج على الأئمة وفي تعظيم مخالفتهم ومعصيتهم. وفي الأمر بالوفاء لهم بالبيعة، ولو حصل منهم ما حصل من النقص، ولو ارتكبوا ما ارتكبوا من الجرائم ومن الأذى والحبس والقتل ونحو ذلك، لا شك أن هذه الآثار دالة على مجموعها دال على أن الأمة إذا اجتمعوا على إمام فإنه يسمى إماما بهذا الإجماع وبهذا الاجتماع، وتجب طاعته ويقيم الجهاد ويقيم الحج ويصلي الجمعة والجماعة ويصلون خلفه ويستمعون إلى خطبه ونصائحه ويسترشدون بإرشاداته ويطيعونه في غير معصية الله. أما إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذه الآثار فيها أمثلة من ذلك. فمن ذلك خلافة هارون، هارون الرشيد من خلفاء بني العباس، وكان من خير وخيرة الخلفاء. السنة في زمنه منتصرة، والملاحدة والزنادقة أذلاء مقهورون، لم يقدروا على أن يعلنوا إلحادهم ولا زندقتهم، وكان مجدا في نصر الحق، فهو يغزو سنة ويحج سنة حتى مات رحمه الله. ولأجل ذلك سمعنا أن الفضيل بن عياض يقول: وددت أنه زيد في عمره ونقص من عمري، يتمنى أنه أعطاه بعض عمره، ولكن الأعمار بيد الله. فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال: إنه يخاف أن يأتي بعده شر منه. وفعلا جاء بعده أولاده الثلاثة، أولاده الثلاثة لم ينصروا السنة. فولده الأول الأمين كان مسرفا في شهوات نفسه ومفسدا للأموال، ولم يكن مهتما بنصر السنة. أما ولده الثاني وهو المأمون فهو حازم وقوي في الإمارة وصارم، ولكنه قرب المبتدعة واعتقد ما يعتقدونه ونصر البدعة وحارب العلماء أهل السنة وقرب الرافضة، وهم بأن يخلع نفسه ويولي بعض أهل البيت، وامتحن أو أراد أن يمتحن العلماء ليقولوا بأن القرآن مخلوق، وقرب المعتزلة فكان إمام فتنة، ولكن لم ينبذوا طاعته مخافة الفتن ومخافة التفرق، بل أمهلوه وصبروه إلى أن مات. وهو الذي أمر بالفتنة عند خلق القرآن، وأرسل إلى الإمام أحمد أن يحضر حتى يفتن ويمتحن أمامه، فدعا الله ألا يراه فأجيبت دعوته فمات المأمون قبل أن يصل إليه الإمام أحمد. تولى بعده ولده الثالث الذي هو المعتصم ونصر البدعة أيضا، وامتحن أهل السنة، وكان من جملة من امتحن الإمام أحمد رحمه الله، فهو الذي أمر بجلده جلدا شديدا حتى أغمي عليه وأطال سجنه وحبسه في مسألة خلق القرآن. فخلافته 8 سنين، ومع قصرها حصل به بسببه فتن، واضطهد أهل السنة وانتصر أهل البدعة ورفعوا رجعت أماكنهم وقربوا عند الخلفاء، وظهرت البدع ظهورا كليا إلا ما شاء الله. وبعد أن مات تولى ولده، ولده يقال له الواثق، بقي على عقيدة أبيه في القول بخلق القرآن، ولكن خفف الفتنة وخفف العذاب. ويذكرون أنه رجع عن عقيدة أبويه، عن عقيدة أبيه وعمه، رجع عنها، وذلك لأنه دخل عليه رجل من أهل السنة يقال له الأدرمي، وكان بين يديه أحمد بن أبي دؤاد الذي هو رئيس المبتدعة عليه من الله ما يستحقه. فقال الأدرمي لابن أبي دؤاد: أرأيت هذا الذي تدعو إليه أشيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أم جهلوه؟ فقال: بل علموه. فقال: هل دعوا إليه أو لم يدعوا إليه؟ فقال: لم يدعوا إليه. فقال: أفلا وسع كما وسعهم؟ إذا كان الخلفاء الراشدون ما دعوا إلى هذا الذي أنت تدعو إليه، وهو أن القرآن مخلوق، فإنك تتبعهم، اسكت كما سكتوا. فقال ابن أبي دؤاد: فإني أقول لم يعلموه. فعند ذلك قال: فشيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تعلمه أنت يا لكع ابن لكع. فانقطع ذلك ولم يبد حجة، فدخلت هذه الكلمة في قلب الواثق الخليفة، وأخذ يرددها، يردد: شيء لم يعلمه رسول الله والخلفاء بعده علمته أنت؟ كيف وصل إليك هذا العلم؟ هل نزل إليك وحي؟ هل أنت نبي؟ هل أنت ولي؟ ما الذي وصل إليك؟ أنت تفضل نفسك على الرسول وعلى خلفائه. هذه الكلمة يقولون إنها وقعت في قلب الواثق، وأنه خفف الفتنة، وأنه ترك التعذيب، ولعله رجع عما كان يقوله أبوه. وبعدما مات الواثق تولى ولده جعفر المتوكل رحمه الله. وقد سمعنا فيما سأقرأ قرئ علينا الثناء عليه، الثناء على المتوكل. المتوكل هو الذي نصر السنة وهو الذي أذل المبتدعة ورفع مكانة الإمام أحمد وأظهر القول بأن القرآن كلام الله وأظهر العمل بالسنة. وفي زمنه اعتز الحق وظهر وأذل الباطل وعرف الناس مكانة المبتدع بن أبي لؤاد وعرفوا هوانه عليهم وصار كل منهم يوسعه شتما. ومات ابن أبي لؤاد في تلك الأيام ولم يحمله إلا أربعة رابعهم امرأة لهوانه على الناس لم يجدوا من يشيعه. ومات بعد ذلك الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. وانزعجت البلاد لما مات وقال فيه شاعر أهل السنة: وصلى عليه ألف ألف موحد وستمائة ألف فأكرم وأفضلي. الذين صلوا عليه مليون وستمائة ألف. هذا دليل على أن أهل السنة كثيرا في تلك البلاد في بغداد وأنهم على الحق منتصرون وأنهم كثروا وظهروا. ولما مات إمامهم ظهر هذا الانزعاج فيهم والتأثر. لا شك أن هذا الإمام الذي هو جعفر المتوكل هذا الخليفة رحمه الله لأنه هو أفضل الخلفاء الذين في زمانه، فلأجل ذلك مدحه الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أولاده وأهل السنة وأثنوا عليه. وتبين من الثناء عليه أنه أهل لذلك وكذلك كل من نصر السنة. وبكل حال فالأئمة في كل زمان والخلفاء يجب أن يسمع لهم وأن يطاع، ولكن إذا ظهر فيهم شيء من الخلل أو من النقص فإن الشعوب والأفراد ينصحونهم ويوجهونهم، وكذلك أيضا يزودونهم بالأدعية يدعون لهم بالصلاح وبالإصلاح، لأن في صلاحهم صلاح الشعوب وصلاح الأمم، وبقوتهم تقوى مكانة الدين ومكانة المسلمين.